السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافينا على عبادته المسلمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك وأتوب إليك. أقول الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وشفيع المهجرين وسيدي وبني آدم أجمعين وشفيع المهجرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وذريته وأصحابه المسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتتجعل حزنا إذا شئت كان. اللهم ارفعنا بما علمتنا وزدنا علما فقيها اذا علمتنا. اللهم لا سهل اللهم ارفعنا وارفعنا بالقران والحديث نبيك صلى الله عليه وسلم. اما بعد فالذي فقد شرفنا الله في انتهاء سنن النساء يسلم ان نشفع ان شاء الله في سنن ابن ماجه. وقبلها نبحث جميعا عن هذه الشخصيه الفذه وعن كتابه ابن ماجه اسمه محمد بن يزيد. والاكثرون على ان ابن ماجه لقب اديب ولا يقال ماجه زاد انه يقال بالهاء وهو ممنوع من الصرف. واضح. والاكثرون على انه ولد في السنه التاسعه بعد المئتين وتوفي في السنه الثالثه والسبعين بعد المئتين. هل يوجد ثلاثيات في سنن ابن ماجه؟ كما تعرفون في صحيح مسلم سنة النسائي لا يوجد ثلاثيات. في البخاري يوجد ثلاثيات 16 بدون تكرار و22 مع تكرار. واضح. في سنة أبي داود يوجد واحدة من الثلاثيات في ترجمة واحدة من الثلاثيات. هنا في سنة ابن ماجه يوجد خمسة مروية بإسناد واحد. وجبارة بن مغلس عن كثير كثير عن سليم عن سيدنا أنس بن مالك وعند علماء الحديث هذا إسناد ضعيف. يعني هو يوجد في إسناد واحد خمسة أحاديث ثلاثية في سنن أبي ماجه. أبي ماجه رواياته المشهورة رواية أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان. وطبعا يعني في بعض المواضع كما جرى في النسائي سيكون هناك من كلام مباشر من أبي الحسن القطان، ولعله يوجد روايات يبنيها مباشرة عن بدون ابن ماجه. يوجد أيضا الرواية طبعا ابن ماجه هو قزويني ربعي لكن بالولاء يعني من ربيعة بالولاء. يوجد أيضا روايات أخرى مو مشهورة سليمان بن زيد القزويني أم جعفر الأبهري وأبو بكر الأبهري هذا من علماء المالكية في العراق. وسعد بن ابراهيم بن نادر دينار بن حوشب الهمزان. يتميز سنن ابن ماجه بجودة الترتيب ومثابة الأول. ولا يوجد تكرار ولا نوازل ولا مقطوع ومنكر. واضح. قال ابن ماجه عرضت هذه السنن على أبي زرع القراني هذا من كبار علماء الحديث فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في الناس تعطلت هذه الجوامع أكثر. وقال لعل لا يكون فيه أكثر من 30 حديثا في إسناده ضعف أو نحو هذا. طبعا قديش عدد الأحاديث الضعيفة فيها في تفاوت يكاد يكون هائل. في أحاديث حتى موضوعة مجموع أحاديث ابن ماجه هي 4341 منها 3002 في الخمسة يعني في الكتب الخمسة. لما نقول خمسة المقصود بها البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي. نعم. وهذه الخمسة هي القديمة هي المشهورة في المصطلح في القديم. أول من أضاف السادس ابن ماجه إليه وكان محمد بن طاهر المقدسي في شهود الأئمة الستة. وتابعه على ذلك عبد الغني المقدسي في الكمال في أسماء الرجال الذي اختصره المزي في تهذيب الكمال واختصره الحافظ ابن حجر مرتين مرة في تهذيب التهذيب ومرة في تقريب التهذيب. وطبعا الزوائد عند الزوائد شو معنى الزوائد؟ يعني الكتب الأحاديث التي تزيد على هذه الكتب الستة. حتى ابن ماجه فعل له زوائد، يعني زوائد على الكتب الخمسة، وأشهر زوائده للإمام الموصيري. الموصيري طبعا هو المادح صاحب الهدى، هذا غير رجل نسبة إلى نفس البلدة أبو صير، لكن هو الرجل غير رجل. لما تقول زوائد الموصيري هذا ليس المقصود به صاحب الهدى، وإنما المقصود به محدث توفي في القرن الثاني الهجري. الموصيري توفي في القرن السابع الهجري، واضح كيف؟ فزوائده قدرت في 1339 حديث، منها ببعض التقديرات 428 حديث صحيح، 199 حسن، 613 واهية أو منكرة أو مكذوبة، والمنكرة حددت في 99، واضح كيف؟ فبشكل عام كل زائد لابن ماجه بنفس إسناد أو رجال الكتب الخمسة عادة، طبعا في أحوال استثناء، يكون صحيحا. كل رجل زاد على الكتب الخمسة عادة يكون ضعيفا، لاحظت فيه؟ يعني زيادة الأحاديث في أحاديث زائدة صحيحة، والزيادة في الرواة اللي مو موجودة بالكتب الخمسة عادة تكون ضعيفة. الأحاديث الموضوعة قدروها بخمسة، للزوجي سواء 34، زاد القزويني 7، الألباني قدرت 38. مثال حديث قزوين، في حديث بفضائل قزوين مذكور في سنة ابن ماجه، حديث الإيمان معرفة بالقلب، واضح لي. مثل ما أن أبو زرعة الرازي قدر تقريبا الأحاديث الضعيفة في 30 حديث، واضح لي. شروحه من أشهر شروحه، أنا ملاحظت أنه معظم الشروح لابن ماجه هي متأخرة. ليش متأخرة؟ لأن كما قلت في القديم كان المعروف الكتب الخمسة. شو فائدة الكتب الخمسة؟ بيقول إمام النووي عنها: لم يفوت الخمسة من الصحيح إلا النذر اليسير. لاحظت هي تقريبا أدق عبارة قيلت في حق الكتب الخمسة. ابن ماجه لماذا زيد عليه؟ لأنه في كثير أحاديث زوائد صحيحة لكن هي بنفس رجال الكتب الخمسة. كل رجل بتلاقي مو موجود بالكتب الخمسة، هذا تقريبا، طبعا هي قواعد عامة مو قواعد كلية، شايفتي، بيكون هو هذا الرجل ضعيف. فإذا من أوائل من شرحه، لا مو من أوائل من شرحه، السيوطي من أشهر من شرحه، وشرحه اسمه مصباح الزجاجة، في قبله شرح مغلطة اسمه الإعلام، صدق بدر العجمي شرحه، والدبيري شرحه، شرح أظن زيادات يسماها الديباجة، ابن المرقد شرحه، والسندي له تعليقات عليه، في رجل اسمه علي بن أبو الحسن علي بن عبد الله ابن نعمة الأنصاري الأندلسي المالكي، وفاته 567، لعل يكون هذا أول شارح له. في عبد الغني الدهنوي، هذا من علماء الحديث المتأخرين، وفاته 1273، كتابه اسمه إنجاح الحاجة على سنن ابن ماجه. في من أواخر من شرحه من وقفت عليه نور مصباح الزجاجة علي بيجموع يجمعني، هذا متوفى 1298، واضح كيف؟ له الإمام ابن ماجه له بالإضافة لكتاب السنن له كتاب التفسير وكتاب التاريخ. لاحظت كيف شخصيا أنا ما عرفت أضعه في من رتبة، يعني بيقولوا أعلم الجماعة بالحديث اللي هو الإمام بخاري والإمام النسائي. لاحظت كيف في تقديري واضح من الترمذي ولعله من أبي داود بدرجة أقل، واضح أنه بالرتبة الثانية، يعني ما هو إمام مجتهد مطلق. ليش ما هو إمام مجتهد مطلق؟ لأنه بيسأل البخاري أو بيسأل غيره عن بعض الأحاديث أو بعض الرجال. لاحظت كيف؟ يعني في معنى التقليد مما فهمته أنا، عرفت كيف؟ لعله الإمام ابن ماجه كرجل نحن ما بنعرفه، ككتاب يمكن أن يوضع في الرتبة الثالثة بعد الرتبة الأولى والثانية. لاحظت كيف؟ الإمام الحازمي المدقق المنمق المحقق الذي وضع شروط أئمة الخمسة ما وضع شروط لا لا لا لا ابن ماجه. وكما قلت لكم رجع بعيدا ابن ماجه له انفرادات بأحاديث صحيحة وكل رجل ينفرد به تقريبا بيكون حديثه غير صحيح. هذا يعني ما خطر في بالي عن سنن ابن ماجه. بعد ذلك سنشرع إن شاء الله القراءة من الله بما نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وحبه. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما لك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية الوقيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمية حدثنا زكريا بن علي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. حدث وفي نسخة التجديد يقصر دونه. حدثنا هشام بن عمار دمشقي هذا القارئ المشهور حدثنا محمد عيسى حدثنا ابراهيم سليمان الأنصاف عن وليد عبد الرحمن الزرشي عن زبير بن نفير عن ابي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نذكرون الفقر ولا تخوف فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يذهب قلب احدكم إزاهة الا هي وهي مبالغه تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال ابو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا الله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. حدث محمد بن شعبه حدث محمد جعفر حدث شعبه عن معاويه بن قره عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعه. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا ابو علقمه نصر بن علقمه عن اميه بن اسود كثير بن مره الحضرمي عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من امتي قوامه على امر الله لا يضرها من خالفها. حدثنا عبد الله من سوري انا ما عندي انا السنه حدثنا عبد الله أبو عبد الله حدثنا أبو عبد الله هذا أظن هو ابن ماجه. نعم هذا موجود يعني هو روي مباشرة عشان عمار والقائل حدثنا أبو عبد الله. طبعا أبو عبد الله هو ابن ماجه القائل ذلك هو أبو الحسن القطان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عشان عمار قال حدثنا الجراح بن مليح حدثنا بكر بن زرعة أو زرعة قال سمعت أبا عينة بن الخولان وكان قد صدر قبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا قاسم بن نافع حدثنا حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمة ظاهرين على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. إيه ظاهرون أنا عندي ظاهرون بالواقع أذكر في نسخة الياء أنا أريد ظاهرين معناته لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمة ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. ما في نسخة ظاهرين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد شعيب حدثنا عن الزهري عن الظاهري سيدي عمرو شو نسختك ايه؟ سيدي عمرو هاي بالتعليق من الدكتور الشارع عواد الزيارة موافقة للتحصيل بس ما في نسخة الزيارة ما في نسخة الزيارة لكن بمسند إمام أحمد موجود يا عمرو صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر ضعيفة أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. حدثنا أبو سعيد أبو الله سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر قال: سمعت مجاهد يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط وقال: هذا سبيل الله. ثم تلا هذه الايه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله. باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح حدثني الحسن بن جابر عن مقدام بن أبي كبير الفدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. حدثنا مسلم بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عنه عن ثاني بن أبي النضر ثم مر في الحديث قال: أبو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. حدثنا أبو مروان حفظ الفينة ما بعشر مطبوط عند الروح كل فينة كل فينة وحتى عندي كمان في ضمن الأشد لا أقول فينة أحدكم كان بعد تكون بالضمن لا أقول فينة أحدكم متكئا على أريكته يأتي الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. حدثنا أبو مروان محمد عثمان العثماني حدثنا إبراهيم سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر مثل أباء بيت بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير حدثنا أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة الذي يسقون بها النخل فقال الأنصاري: سبح الماء يمر فأبع به فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاري فأرضي بالأنصاري. فقال: يا رسول الله أن كان من عمتك. فتلول وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احدث الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال فقال زبير: والله إني لا أحسن هذه لا ينزل في ذلك فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حدثنا محمد يحيى بن سابور حدث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابنته: إنا لنمنعهن. فقال فغضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إنا لنمنعهن. حدث أحمد سالم في جحد وأبو عمر وحفص بن عمر وأبو عمرو حفص بن عمر نعم قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدث أيوب عن سعيد بن الزبير عن عبد الله بن غفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: إنها لا تصيب صيدا ولا تنكي عدوا فإنها تكفي تصيب وتفقع العين. قال: فعاد ابن أخي يخذف أخذف يعني ضابط أنا بالفتح يخذف ما بعرفش أنا فخذف الأولى فخذف نعم الثاني ما بعد عنكم فخذف أيضا الثاني لا الثاني تخذف فعاد ابن أخي يخذف لا متخذف يعني بعد الحديث. فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سماع أنت تخذف إذا أو تخذف فإذا لا أكذبك أبدا في إذا لا أكذبك أبدا بس أنا الوسطى شوية يخذف لما فخذف عندي فخذف ايوه كاتب مساء لا هي اذا كانت رباعي انكى بكايه مثل ما ولا يقال أظن الثلاثات هي لأنه صار المنكي أو المنكي أو المبكي في من أنفذها أظن بدون ضم يعني يعتبروا ثلاثي. بس هنا عم يقول أنكن إذا كسوى فيه الجراح والقتل هذا حشيد لأبو حركة الذال إلى الآن أتبين في المضارع. أبو عمر حفص بن عمر له حتى بالكتب الرجال تهذيب الكمال أبو عمر وأبو عمر موجود يعني الروايتين. الروايتين في حد عنده أبو عمر حفص بن عمر؟ في حد عنده أبو عمر دم أبو عمر في مقوم الفقهية وكذا مقوم الفقهة حفص بن عمر وما أثبتناه نسعى أبو عمر دم أبو عمر هذا ممكن أبو عمر اللي عنده يقول التفريق خلافه في كوميدي فقيل أبو عمر وقيل أبو عمر أيوة فلذلك يعني يجوز هكذا وهكذا الكنية مع الاسمين كمان حفص ابن عمر سيدي نقول في الأصول كلها عمر حفص ابن مو أبو عمر حفص ابن عمر وكذا المطبوع من تحفة الأشراف وتهذيب الكمال وجاء في هامش تيمورية نسخة عمر قلت وهو الصواب الموافق لما في كتب الرجال. أنا أتوهم أنه هذا بيحكي عن الكل ما بيحكي عن الاسم لأنه ما ذكر هي عن الاسم ولو كان حاضر ذكر بالأصل هو في الأزهرية عمر وهو صواب أيضا فقد فكر بكنيته قال المزي في تهذيب الكمال أبو عمر ويقال أبو عمر يجب إذا بس نعم يعني حاجة عن تهذيب الكمال عمل لا تهذيب الكمال عن تهذيب الكمال هيك نقل عن تهذيب الكمال ما بعرف الله أعلم حدثني جمع ما حدثني أحد حمزة حدثني دول الوزينان عن إسحاق بن قبيص إسحاق بن قبيص عن أبي أن عبادة بن صامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أقربه فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدرهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون في سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا بمثله لا زيادة بينهما ولا نظيرا فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أبتدى في هذا إلا ما كان من نظيرا فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثني عن رأيه لأن أخرجني الله لا أسافرك بأرض لك علي بها إمرة فلما قفل لاحق بالمدينة فقال عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه قصة وما قال بصوت كندي فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لذت فيها وأمثالك وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه وحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر هو الأمر سيدي عمنا في حاشية عندي فقبح التخفيف أيضا للمنطلة قبح التخفيف بدون تشعر لا حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي لحدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عبدان أنبأنا عمرو بن عبدان عن ابن مسعود قال إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأبقاه. سيدي عمرو هون المخططات ما في شعبة. هو موجود في نسخة لكن ليس لكل نسخة. شعبة موجود في نسخة لكن ليس لكل نسخة. أهنا وعلى أظن أحياء بالبقرة أحياءه لأنه يتوارد بالدارمي أو يكون أحياءه بإزالة الألف الهمز ألف نعم في نسخة أحياءه نعم بهمزة لما بدون همزة بدون همزة يعني أساسا في همزة وأظن ممتلك لأنه ما أظن أحياء وما أظن معنا إلا في الهمزة اللي هي نفسها الاستاذ محمد بشار مستعد عن شروع بتاعنا بيقول عن ابي البختري عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب قال اذا احدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظلوا به الذي هو اهناه واهداه واتقاه. كمان هو في نسخه لما نفس النسخه عشان كلام اسطوانيه لا مو عن اهداه وعن الاولى اهناه وين ما حاطط نسخ حدثنا علي بن موسى حدثنا عمرو بن الضيف حدث المقبول عن جدي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعرفن ما يحدث احدكم عني الحديث وهو متكئ على ابيكته فيقول اقرا قرانا ما قيل من قول حسن فانا قلته. حدثنا محمد بن عباس بن ادم حدثنا ابي عن شعبه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره وحدثنا هناك السري حدثنا عبده بن سليمان حدثنا محمد بن معمر عن ابي سلمه ان ابو هريره قال الرجل يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا قلت لي له الافساد. قال ابو الحسن هذا الافضل. حدثنا يحيى بن عبد الله الكلامي هذا مو يعني ما في الا النجم. حدث علي بن جعل عن شعبه عن عبد المولى من تحديث علي رضي الله تعالى عنه. باب التوقي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي بتكون من الزيادات في السنن التي لم يرويها الناس. هو على كل حال مثل ما لاحظوا هو المدن ما زاد لكن الاسناد زاد الاسناد. باب التوقف في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ابو بكر بن ابي شيبه حدث معاذ عن ابن عون حدث مسلم البصري عن ابراهيم السيد عن ابي عن عبد الميمون قال ما اخطاني ابن مسعود عشيه خميس الا اتيته فيه. قال فما سمعت يقول بشيء قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانت العشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكث قال فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد غلظت عيناه وانتفخت أوداجه وقال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيه من ذلك. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث معاذ بن معاذ بن عون عن محمد السيرين قال كان أنا بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تفرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث مندب عن شعبة الحاوي حدث محمد الشاب حدث عبد الرحمن ماجد حدث شعبة عن عبد بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أخطب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. حدثنا محمد بن عبد الله بن جميل حدثنا عبد النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول جلست مع عمر سنة فسمعت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. حدث العباس عن العظيم العبد حدث عن الرزاق قال لا تعمل حديث طاووس عن ابي قال سمعت ابن عباس يقول انا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما اذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. حدث احمد بن عبد الله حدث احمد بن زيد عن جابر الشعبي عن قضاء لكعب قال بعثنا عمر بن الخطاب الى الكوفه وشيعنا فما جمعنا الى موضع لقاد له الصراط فقال اتدرون بما مشيت معكم قال قلنا لحق صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الانصار قال لكني مشيت معكم لحديث اردت ان احدثكم به واردت ان تحفظوا لممشاي معكم انكم تقدمون على قوم في القران في صدورهم هزيل كهزيل المرجل فاذا راوكم مدوا اليكم اعناقهم وقالوا اصحاب محمد فاقلوا روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انا شريككم. نعم نسخه ثم انا حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا عن ابو زيد عن احد سعد السائل يزيد قال صحيح سعد بن مالك من بديه بن مكه لما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. باب الترغيب في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ابو بكر بن ابي شيبه وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن سلطان وسعيد بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سباك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله بن عامر بن سلاله مع وإسماعيل موسى قال أحدث الشيء عن مسوعة بعيد إحباج عن عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب عليه فإذا الكذب علي أولج في النار. في عامة النسرة والكتب أولج النار أدي فيه فيه. حدثنا محمد بن رمح حدث ليس مساعد عن هشام عن أسمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حكمته وقال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو خيثة بن زهير بن حرب حدثنا هشام عن أبي زريع بن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعدي الزيني عن محمد إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا فاطمة أبي شيبة ومحمد بن الشام قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع الشداد بن صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي قال قلت للزبير بن عوام فأني لا أسمع ولا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه منذ أسلم ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن سير عن مصابه عطيه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب من حدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى انه كذب او يرى. حدث ابو بكر بن شيبه حدث علي بن هاشم عن ابي ليلى عن حرم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عنه حديثا وهو يرى انه كذب او احد الكاذبين. باللغه يرى الاصح لكن تقدم قال يرى في بعض الاحوال. بضم الياء المتكسر وذا قال النووي وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء. حدث أبو بكر بن أبي شيبة قال حدث وكيع حدث محمد الشاب حدث محمد الشعبي قال حدث شعبة عن حكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حدثا ويرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا محمد بن زيد عن اعمش عن حكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدوى عنه حديثا وهو يرى انه كذب او احد الكاذبين او يرى. حدثنا محمد بن عبد الله انباء الحسن بن موسى الاشيب عن شعبه عن ذكر حديث سمره بن جندب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه يعني محمد بن عبدك وليس عبد الله في نسخه صوابه عبدك كما في نسخه فدان محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عمرو صوود وهو ينقل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدث وكيع عن سفيان عن حديث ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب ميمون بن ابي شبيب عن مغيره بن شعبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. باب اتباع الكعبين ولا الكاذبين؟ الكعبين الكعبين الكعبين الكعبين الكعبين الكاذبين يعني في واحد كذاب الكاذبين يعني كذاب كذابين أظن تطبق الوجهين. قال النووي المشهور روايته بصيغة الجمع لما يقول مشهور معنى تقييد رواية أخرى بالتسميه. باب اتباع السنة الخلفاء الراشدين المهديين حدث عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان الدمشقي هذا الذكوان القائل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ذكر حدثني يحيى بن ابي مطاح قال سمعت عن بعض المزاد يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظه كبيره وجلت منا القلوب دركت منا العيون فقيل يا رسول الله وعظنا موعظه مودع فعاهد الشيب لعاد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنه السنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم الامور المحدثات فان كل بدعه ضلاله. حتى حدث إسماعيل بشر المنصور إسحاق بن إبراهيم السواق قال حدث عبد الرحمن مهدي عن معاوية بن صالح عن نمرة بن حكيم عن عبد الرحمن بن حنبل بن السلمي أنه سمع العباد الأسلامي يقول عضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظتنا ذرفت بنا العيون ووجدت بنا القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إليها؟ قال قد تركتكم على البيضاء. أنا عندي فماذا عنكم فما بس عندك وانا عندي فماذا نسخة يعني فما والله أنا مربوطة بس أظن السلمي وأكثر قبيلة بني سهيل أو ساعد بطل من الأنصار هذا أكبر من الأنصار على كل حال ذلك رجع رجع بالتقريب فماذا أو فماذا عهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي كهلك من يعش منكم مثل يرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين منكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليهم النواجذ وعليكم الطاعة وإن عبد الحبشية فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيل القرن حدثني حمد الحكيم حدثنا عن ملك الصباح الإسماعي قال حدث الزهر المريدين عن خالد المعدان عن عبد الرحمن بن عمر عن عظام السائل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه باب الزنا بالبدع والجدل يعني في بعض النسخ موجود هذا الباب في الحديث الأخير الذي قرأنا حدث سويد بن سعيد واحمد السالم الجحدري قال حدث عن وهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول افضل ما في وان صبحكم مساكم اخرت الادوار ما في وان صبحكم مساكم ويقول بعثت انا وساعه كهاتين ويقرب بين اصبعي السبابه والوسطى ثم يقول اما بعد فان خير الامور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكان يقول من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فعلي واليه بفتح الضاد وبكسرها قل والله يعلم فيها حدث محمد بن عبيد مريمون انبذل ابو عبيد حدث الاجام محمد جعفر ابي كثير عن موسى بن عقبه عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما هو اثنتان الكلام والهدي فاحسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد الا واياكم ومحدثات الامور فان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الا لا يطولن عليكم الامل فتقصوا قلوبكم الا انما هو ات قريب وانما البعيد ما ليس بات الا انما الشقي ما الشقي في بطن امه والسعيد من وعظ بغيره الا ان قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا وإياكم الكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزم ولا يعرف الرجل صبيا فلا يفي له فإن الكذب يهدي إلى الفجور فإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال الصادق صدق وبر يقال الكاذب وإنه يقال للصادق صدق وبر يقال الكاذب كذب وفجر ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذبا حدث محمد خالد بن خجاج حدث إسماعيل وعليا حدث أيوحى وحدث أحمد بن سالم الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قال ابتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية والذي أنزل عليك هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون في فهم الذين عناهم الله فاحذرهم حدثنا علي بن مدهر، حدثنا محمد بن فضيحة، وحدثنا جوز حوزرة بن محمد، حدثنا محمد بشر أن كانت مكتوبة غير هيك، لكن هي حوزرة اللي عنده نسخ في نسخ في صدحة حوزرة بن محمد. حدثنا محمد بشر قال حدث حجاج بن دينار عن أبي طالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظن قوم بعد أولا كانوا عليه إلا أجدت للجدل، ثم تلا هذه الآية لهم قوم خصمون. أبي غالب سيدي، عندكم أبي غالب؟ نعم حاضر صوابه أبي غالب مسلم. أيوة نعم هو صدوق يخطئ بدل أبو طالب عن أبي طالب عن أبي غالب عن أبي أمامة المصروف صوابه أبي غالب إلي سخطي إلي سخطي صلح. جاء ناجع بالتهذيب أو بالتهذيب الكمال الجزئي كأنه هو الصواب. حدثنا داود سليمان عسكري، حدثنا محمد علي أبو هاشم أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن عصفان عن إبراهيم بن أبي عبد عن عبد الله بن سيلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله صاحب لله صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعر نجم العجين. الحناب عندما نقول خيار تسوي الحناب يعني أصوب على الزيدة على الزيدة على ذات عباس قال قال رسول الله فأدى الله يقبل عمل صاحب بدعة زي حتى إذا عن بدعة عبد الرحمن كمان دمشق وهارون إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن يمدان عن أسمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكذب وهو واقف بني له قصر في ربض الجنة تبكى الماء والمحك بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. أي آخر عبارة في نسخة موجودة في نسخة آخر عبارة ومن حسن خلقه بني له في أعلاها أي نسخة موجودة. باب اجتناب الرأي والقياس. حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن إدريس وعبده وأبو معاوية عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن سليمان بن أنس وحفص بن ميسرة وسعيد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن أسلام بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من تبعهم من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بعلمهم وضلوا وأضلوا. أنا عندي في همزه وكذب في بعض في عمله الكتب رؤوسا وفي بعضها من الدابن رؤساء. حدث حتى إذا لم يبقى عالما لم يبق عالما في نسخة لم يبق عالما لم يبق الموسى في جهة ضبط. حدثنا ضبط بشكل حدثنا عبد الوزيد عن شائر النبي أيوب حدثني أبو هاني ومين هذه المخلوقان عن نبي عثمان بن يسار عن أبي ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا غير سبت فإنما يسمو على من أفتاه أو من أفتي من أفتي بفتيا غير سبت فإنما يسمو على من أفتاه. حدثنا محمد بن علاء الهمدان حدثنا بن شديد بن سعد وجعفر بن معاون عن ابن أنعم هو المشفيق يعني عبد الرحمن بن رافع عن بلال بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. حدثنا حسن محمد حدث السجادة حدثنا يحيى بن سعيد الأموي محمد بن سعيد حدثنا عبادة بن مسيد عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلين ولا تفصلن الا بما تعلم، وان اشكل عليك ان تنفقد حتى تبين او تكتب الي فيه. فزاد أظن كنا ما بعرف أنا بدأت أشوف شو هذا، لكن أظن كنا يعني كثرة السجود وكان يقولون سجادة لهذه البقعة التي تكون في وسط الجبهة. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا أبي فجال عن عبد الرحمن بن عمرو بن الأوزاعي يعني حدثني أبي لبابة عن عبد الله بن عبد العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أهل بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرحيل فضلوا وأضلوا. باب في الإيمان حدثنا علي بن محمد الطبرسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا لا إيمان تطلع داع الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان. لا ما في عندي فأدنى، في حد عنده فأدنى؟ حتى نسخة في نسخة فأدنى بدل أدنى. نعم ما سمعت تبينه يعني يتبين له الصواب فيه، تبينه المحذوف المساء يعني تتبينه. لاحظوا فيه نشوف إذا كان ضابط السيدي بس يقول لما تكون تبينه يعني معنى تتبينه مو تبينه. تبين الناس أصحاب الباطل يبينوا أحسن من أصحاب الحق، فإذا كان حتى تبينه يصير في إشكال في الكلام النبوي. حدثنا فقط ما بشيء حدثنا أبو خالد الأحمر عن عزام حاد حدثنا عن ابن غازي حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن صالح عن ابن بريد عن نبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سهل بن أبي ثابت ومحمد بن عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سفيان عن زوري عن سالم عن ابي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعز اخاه في الحياه فقال ان الحياه اشرفة من الايمان. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسير عن الاعمش حدثنا علي بن ميمون رمزي حدثنا سعيد بن مسلمه عن الاعمش عن ابراهيم عن عائشه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه كما كان في قلبه مثقال ذره من خردل من كفر ولا يدخل الآن ما كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. في نسخة حبة الأولى مثقال ذرة في نسخة الأولى تبع الكبر في نسخة مثقال حبة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق فأنا نعم عن زيد بن أسلم عن مطار الإنسان عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى الله صلى الله المؤمنين من الله وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في نزل كما في الفتح من الله أشد من مجادلة من المؤمنين لربهم لإخوانهم من أسوء الله. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلناهم النار فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفت منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأخذوا النار صورهم منهم من أخذته النار إلى أنصاف الساقين منهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ثم أقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبة خردل. قال أبو سعيد فلم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدث أحمد بن نجيب وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحن فتيان حزاره فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا. حدث عليكم احد حدث محمد بن فضيل حدث عبد بن جزار عن ابي عبد الكبر بن عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان هذه الامه ليس لهما في الاسلام الاصيل المرجئه والقدريه. حدث عليكم محمد حدث ابي عن كهنس للحسن عزاد الوريد عن يحيى بن يعمر عن عمر عن عمر قال كنت اشكو خلوصا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد وبياض الثياب شديد مستوى الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه الا احد قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على خديه ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال صدقت فقال صدقت فعجبنا منه في حد عبدك. قال كنت معك يعني في كثير عبدهم. قال نعم حتى نصر. فعجبنا انه يسأل وصدق. ثم قال يا محمد ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه الاخر وقد يدخل في الشر. قال صدق. فعجبنا انه يسأل ويصدق. ثم قال يا محمد ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فانك الا تراه فانه يراك. قال ثبت الساعه. قال فمسؤول عن ابي عالم السائل. قال فما امارتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. قال وفي يعني تلد العجم العرب وأشر الكفاف العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. قال ثم قال فلقي من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم معلمكم معالم دينكم. نقف إن شاء الله بصلاة المغرب. حدثنا محمد بشر محمد مسلم قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره فلا يحب لنفسه. حدثنا محمد بشر محمد مسلم قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن أعمس عن صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حدثنا محمد عبد الله بن نمير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أعمس حاله حدثنا الشيخ عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أعمس عن أبي وائل عن أفلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استباب المسلم الفسوق وقتاله الكفر. حدثنا رسولنا عليه جهضا من حدثنا أبو أحمد حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق الدنيا على الإخلاص بالله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه رضي. قال أنس وهو دين الله الذي جاء به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله فإن تابوا نعم وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم فإن تابوا قال خلع الأوثان وعبادتها وعبادتها أو عبادتها وإقام أو عبادتها أيضا خلوا الأوثان وعبادته وإقام وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة. وقال في رواية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في رواية أخرى عندك في آية في آية عندك في آية كل ما عندك في آية ما بعثنا لحفص من كل الأولى في كان أبو أحمد إذا جحش للصحابي أقول سيدنا الله جحش بس ما أظن أنه هذا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير نعم أي أبو أحمد الزبير يعني نعم أبو أحمد الحاكم متأخر نعم صاحب الكنى أظنه متقدم على أبو عبد الله الحاكم صاحب المستنى. حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي حدثنا أبو جعفر باتي عبدي بن أنس مثله وحدثنا أحمد بن أزهر حدثنا أبو نضر حدثنا أبو جعفر عن أبي بن حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. شو الحديث؟ أنا قرأته أنا قرأته لا هذا مهم لأن أنا قرأته وهذا حدثنا أبو حاتم مزي لأن هذا أظن الذي قال حدثنا أبو حاتم هو أبو حاتم لما يكون بيقول قال أبو حسن القطان أو حدثنا أبو حسن القطان يعني زيادة شو المقصود بحسب الداي يعني المقصود أنه هو من زيادات الماجع على الخمسة هذا ما أصل. حدثنا أحمد الأزهر حدثنا محمد يوسف حدثنا عبد الحميد بن بهران عن شهاد بن حوشب عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حدثنا محمد اسماعيل رضي الله عنه المرس محمد حدثنا عبد الله بن محمد الليثي حدثنا بن زياد بن حيان عن كلمة عن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من امتي ليس لهما في الاسلام نصيب اهل الارجاء وهذا القدر. حدثنا ابو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا ليس البخاري قال ما في القدر. حدثنا اسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابي هريره وابن عباس في مصر عن ابن عباس عن ابي هريره قال الايمان يزيد قال الايمان يزيد وينقص. حدثنا ابو عثمان البخاري حدثنا هيثم حدث اسماعيل عن حبيب بن عثمان عن الحارث لا غلط حبيب بن عثمان حبيب بن عثمان والعدل الجميل أنا عندي كان في النقطة بعدين أيما خاطب حبيب ابن عثمان اسمه ده الحبيب ابن عثمان حابب أظن عن مجادع أبي الدرداء قال الإيمان يزداد وينقص باب في القدر عندك وينتحر في نسخة ينتحر نسخة وينتقص الإيمان يزداد وينتقص زيادات بحسن قطعان على الأمن نشوف هذا المشايخ بيبنى عن المدى في قرار المعزان حديث عن زيادات الحسن حتى هذاك اليوم يعني نحن ما المعنى حديث قال في أبي الحسن القطان بس هون بهذا الحديث المعنى حتى أبو حاتم كما نفس الشيء كما تقدر تحكي هذا من زيادات ابن القطان في مسلم المدينة يعني الإسناد الثاني لما الإسنادين الثاني حدثنا أبو حاتم باب في القدر حدثنا علي محمد حدثنا وكيع محمد بن فضيل وابو معاويه حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا معاويه محمد بن عبيد عن الاعمش عن زيد بن هرقل قال عبد الله بن مسعود حدثنا الاصباط الرقم الصادق المصدوق انه يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقه بذلك ثم يكون مضغه بذلك ثم يبعث الله اليه ملك فيؤمر باربع كلمات فيقول اكتب عملا واجلا ورزقه شقي ام سعيد فهو الذي نفسي بيده ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها حدث علي محمد حدث اسحاق سليمان قال سمعت ابا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن سيدا قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت ان يفسد علي ديني وامري فاتيت ابي بن كعب فقلت ابا المنذر انه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وامري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله ان ينفعني به فقال لو ان الله عذب اهل السماوات واهل ارضي لعذبهم وغيب ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال وقال أتي زيد بن ثابت فاسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله فيقول لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضي لعذبهم وهو خير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار أنت أبا المنذر سيدي إنه قد وقع في قلبي أي نسخة هذا ما هي نسخة في المحمودية نفسي نسخة في نسخة في قلبي وشو الفرق بين كلام سيد زيد بن ثابت وغيره إنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غيره ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث موقوف بينما استفدنا الرفع من كلام سيد زيد بن ثابت يجوز الضم والكسر وحفص معلومكم حفص قرأ في آل عمران بالضم وفي غيرها بالكسر حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا وكيع وحدثنا علي محمد حدثنا معاويه وكيع الاعمش عن سالم بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعود فنكت في الارض مرات على السوف فقال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار قيل يا رسول الله افلا نبتكر قال لا اعملوا ولا تبتكروا فكلهم يكتب لما خلق له ثم قرا فاما من اعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بحسنى فسنيسره اليسرى. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد طنائسي قال حدثنا عمر بن ابي شعبه بيعه بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعمش عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. تعجز لغة لكن لغة القرآن تعجز ليس أنه قال سبحانه وتعالى أعجزت لما يكون الماضي عجز يكون المضارع عجز فلذلك قال لغة القرآن تعجز في لغة في مذكور عن في كتب اللغة عجز يعجز. حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد ابن كاتب قال حدث سفيان بعيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووس يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم موسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخلق لك التوراة بيده أتلومني على أن قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاثة. حدث عبد الله بن عامر بن سرارة حدث الشريك عن منصور عن بعيد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع بالله وحده لا شريك له وأن يرسل الله وأن يبعث بعد الموت والقدر. حدث أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدث وكيع حدث طلحة بن يحيى بن زرع حدث عن عبيد الله عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فلان من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. أظن بجوز الوجهين هي عادة بدخوة بأو مع المسوف والإعتكام والبطلة بس هي بشأن الواو الواو كان واضح لو تكون مجذومة لما مفتوحة إذا قلت أو صارت المؤنثة من حرفين الكلمة أو فالتي هي للتخيير أو للإبداع أو تكون هي واو العطف طبعا لأنه الهمزة لها الصدارة المطلقة فأو مثل أفلا شايف يعني تكون هون واو عاطف. حدثنا أبو بكر أبي شيبة علي محمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركون قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقط إنا كل شيء خلقناه بقدر. حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو إسماعيل قال ما في قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر حدثنا يحيى بن عبد الله بن مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان حدثنا حازم هي أظن الزيادة واضح حدثنا حازم بن يحيى حدثنا عبد الملك بن سنان حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحن أي أظن زيادة واضحة يعني هو زيادة لأنه قال أبو الحسن القطان يعني هذا إسناد آخر يعني هذا حدثنا علي بن محمد حدثنا معاويه حدثنا داود وابي هند عن عبد بن شعيب عن ابي عجبي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يختصمون في الخدر فكانما يبقى في وجهه حب الرمان من الغضب فقال لهذا امرتم او لهذا خلقتم تضربون القران بعضه ببعض لهذا هلكت الامم قبلكم قال فقال عبد الله بن عمر ما ربطت نفسي بمجلس دخلت في على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربطت نفسي بذلك اي مجلس ودخلت في عنه حدثنا أبو بكر الشيبة وعلي محمد قال حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن حيية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هامة فقام إليه رسول العربي فقال يا رسول الله أرأيت البعيد يكون به الجرد فيجلب الإبل كلها قال ذلكم القدر فمن أجلب الأول حدث علي محمد حدثنا يحيى بن عيسى ومكتوب الخزان بسود الصواب الجبار كما في تسمية التهديد عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبي قال لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه بنفر الفقهاء الكوفة قلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قلت وما الإسلام فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلها وبرها بالتهذيب أنا ناس ولا التهذيب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا اسباط محمد حدثنا اعمش عن يزيد البقاشي عن غنيه بن قيس عن ابي موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشه تقلبها الرياح بفلا او يقلبها عنكم والتقلب التقلب تقلبها حدثنا علي بن محمد حدثنا خالد يعلى عن الاعمش عن سهل بن ابي جعل عن جابر قال جاء رجل من انصار النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي جاريه اعجب عنها قال فياتيها ما كتب لها فاتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجاريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب لنفس شيء الا هي كائنه حدث علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن هذان بن الجعد عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل لا يحرم رزقا لخطيئه يعملها ويسقى بالخطيئه بسوان يعني عدم ابي خطيئه في حد عنده خطيئه يعني حدثنا هشام بن عمار حدثنا عطاء بن مسلم بن الخطاب حدثنا اعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما شف به القلم جرت في المقادير ام في امر المستقبل قال بل فيما شف به القلم جرت في المقادير وكل ميسر بما خلق له حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي حدثنا بقية بن بولين على اوزاع عن ابن جبيش عن ابن سبيل عن شاهد بن اسلاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجوز هذه الامه المكذبون باقدار الله ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ابي بكر الصديق حدث علي بن محمد حدثه وكيع حدثنا اعمش عن سلام بن مره عن ابي الاحوص عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني ابرا الى كل خليل من كلته ولو كنت متخذا خليلا اتخذت ابا بكر خليلا ان صاحبكم خليل الله قال وكيع يعني حدثنا فضل ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا معاويه حدثنا اعمش عن ابي صلاح بن جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال ابو بكر قال فبكى ابو بكر وقال يا رسول الله هل انا ومالي الا لك يا رسول الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن حسن بن عمار عن فراس عن الشعبي عن حارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ما داما حيين حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا اعمش عن عطيه بن سعد عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الدرجات العلى يراهم من اسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الافق من افاق السماء وان ابا بكر وعمر منهم وانعما حدثنا علي بن محمد حدثنا وفي حاء وحدثنا محمد الشاعر حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى الزبعين عن مولى الزبعين في حباش نعم عبد العيد حباش عن خزيمة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر حدثنا أبي محمد حدثنا يحيى آدم حدثنا مبارك عن عمر بن سعيد بن أبي مسيح عن أبي مليكة قال سمعت بن عباس يقول لما وضع عمر على سبيله اختلفه الناس يدعونه ويصلون أو قال يسنون يصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيه فلم يروحني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي فالتفت فإذا علمنا بطالب فتنحم على عمر ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منه وإن الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر ذلك أني كنت أكثر أن أسمع أكثر أن كنت أكثر أكثر في مضبوطة بالوجهين أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فكنت أظن لا يجعلنك الله مع صاحبيك حدث علي بن ميمون أبقني حدثنا سعيد المسلم عن السماعيل بن أمية عن نافع عن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال هكذا تبعث حدث أبو شعيب قال حدث المواصل حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خميس حدث مالك بن مغول عن عون بن ابي جحيفة عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر سيدا كهول اهل السنه من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين حدثنا احمد بن عبد والحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا معتمد بن سليمان عن حميد عن انس قال قيل يا رسول الله اين ساحب اليك قال عائشه قيل من الرجال قال ابوها فضل عمر رضي الله عنه حدثنا عن محمد حدثنا ابن اسامة اخبرني بن جبير عن عدلان بن شقيق قال قلت لعائشه اي اصحابه كان احب اليه قالت ابو بكر قلت ثم ايهم قالت عمر قلت ثم ايهم قالت ابو عبيده حدث اسماعيل محمد الطرحي حدث عبد الله بن خباش الحوشبي عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال لما اسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر حدثنا اسماعيل بن محمد الطلحي عن بان داوود عطاء المديني عن صالح الكتاب بن شهاب عن سعيد بن سيب عن ابي ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يصافحه الحق عمر واول من يسلم عليه واول من ياخذ بيده فيدخله الجنه حدثنا محمد بن عبيد ابو عبد الله الذين حدثنا عن مالك بن ناجشون حدثنا عن الزنجي عن ابن خالد عن هشام بن عبد عن ابيه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصه حدثنا محمد بن عبيد ابو عبيد وكان قال محمد بن عبيد ابو عبيد المدين انا قلت ابو عبد الله انا قلت ابو عبيد المدين حدث علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسلم قال سمعت علي يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وخير الناس بعد ابي بكر عمر حدثنا محمد بن حارث المصري عن جاءنا الذي سعد حدثنا عن قيل عن الشهاب اخبر شعيب بن سعيد ان ابا هريره قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم رايتني في الجنه فاذا انا بامراه تتوضا الى جنب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالت لعمر فذكرت غيرته وديت مدبرا قال ابو هريره فبكى عمر فقال اعليك بابي وامي يا رسول الله ابا حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق المكحول عن أبيه بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به حتى فضل عثمان رضي الله عنه حدثنا أبو مروان محمد عثمان العثماني حدثنا أبي عثمان مخالد عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنه ورفيقي فيها عثمان بن عفان حدثنا ابو مروان محمد عثمان العثماني حدثنا ابي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أمك بالزوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها حدث علي بن محمد حدث عبد الله بن ادريس عن هشام بن حسان محمد بن سيرين عن كعب بن عشبه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه فقربها فمر رجل مقنع راسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فوتبت فاخذته بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا. حدث عن محمد حدثنا معاوية حدثنا الفريق من فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشق عن عمان بن بشير عن عائشة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك ثلاث مرات. قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلمي الناس بهذا؟ قالت أكسيده في نسخة والله أكسيده. حدث محمد بن علام بن عمير وعبد محمد قال حدث وفي حدث اسماعيل بن ابي خالد احمد بن ابي حاتم عن عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت ان عندي بعض اصحابي فقلنا يا رسول الله الا ندعو لك ابا بكر فسكت قلنا الا ندعو لك عمر فسكت قلنا الا ندعو لك عثمان قال نعم فجاء فخلى به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء عثمان نعم فجاء ما في في نسخة فجاء عثمان بيكون قاعد كون بس كل فخلى به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وجه عثمان يتغير. قال قيس حدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يا بدان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صاحب إليه. وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه. قال قيس فكان يرونه ذلك اليوم. فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن عمير عن أعمش عن عبد السالم عن زيد بن علي بن حبش بس وابن هبيش عن علي اللي عنده بدلي صلح عن علي قال عهد إلي النبي الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن إبراهيم قال سمعت إبراهيم سعد بن أبي وقاص حدث عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. حدثنا علي محمد حدثنا أبو حسين أخبرنا حماد السلامة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن بلاء بن عازب قال أخبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه في ذات حجه فنزل في بعض الطريق فامر الصلاه جامعه فاخذ بيد علي فقال الست اولى بالمؤمنين بانفسهم؟ قالوا بلى. قال الست اولى بكل مؤمن بنفسه؟ قالوا بلى. قال فهذا اولى فهذا ولي من انا مولاه فهذا ولي من انا مولاه اللهم والي من والاه اللهم عاد من عاده. إذا نعيد الحديث فهذا ولي من أنا مولاه الله موالي من والاه الله عاد من عاده. حدث عثمان بن شيبة حدثنا وفي حدث ابن أبي ليلى حدث الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمر مع عدي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو يسمر الزمر عفوا يسير أظن أنه خطأ مطبعي لأنه يسمر من الزمر نعم السمر يعني بعد العشاء فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقال فقلنا لو سألت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيمة. قلت يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني ثم قال اللهم أنت أجر ومن سكنا في عيننا يعني كن في بعض الضابط هي على فتح هذا الضابط ليس يعني إذا كان هو أرمد العينين متوقع أن يدخل في عيني بس أنا ضابط أنني بسكون لاحظ خلاص هاي مسألة الضبط مو مسألة نسخ. ثم قال اللهم أنزل عنه الحبر البرد قال فما وجدت حبرا ولا بردا بعد يومه. وقال لأبعثنا الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليس بفراغ فتشرف له النار فبعث إلى علي فأعطاها إياه فتشوف في نسخة فتشوف رضي الله فتشوف. حدثنا محمد مسلم الواسط حدثنا معاذ بن عبد الرحمن حدثنا أبي زيد عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حفشي بن جنابه قال زميله نعم بضم الجيم بضم الجيم يرجع بضم الفتح نشوف نعم بما بعرف ايش مطلوب انا حافظ جنابه بالنظر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبيد مني وانا منه ولا يؤدي عني الا عبيد. حدثنا محمد بن اسماعيل أباد حدثنا عبد الله بن موسى أن العلاء بن صالح عن هذا عن عباد بن عبد الله قال قال عبيد مني عبد الله يا اخو رسول صلى الله عليه وسلم وانا الصديق الاكبر لا يقولها بعدي الا كذاب صليت قبل الناس بسبع سنين. حدث عن محمد حدثنا معاوية حدثنا موسى المستمع عن ابن وهو عبد الرحمن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عن سعد فتذكر عنهم فنال منه فغضب فأذن وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعت يقول أنت مني بمدينة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعد وسمعت يقول لأعطين بائد اليوم رجلا يحب الله ورسوله. فضل الزبير رضي الله عنه حدث عن محمد حدثنا وكيع حدثنا شبان محمد بن كثير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظه من ياتينا بخبر القوم فقال الزبير انا فقال من ياتينا بخبر القوم قال الزبير انا ثلاثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وان حواري الزبير. حدث عن محمد حدثنا معاويه حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادويه يوم احد. حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي قال قالت لي عائشة يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر بن الزبير. فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأولي قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان الأزدي قال حدثنا وكيع حدثنا صلت الأزدي حدثنا أبو نظرة عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض. حدثنا أحمد بن أزهر حدثنا عبد بن عثمان حدثنا زهير بن معاوية حدث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم طلحة فقال هذا من قضى تحته. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال كنا عند ابن معاوية فقال أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. حدث علي بن محمد حدث وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر. فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدث محمد بشار حدث محمد جعفر حدث شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله الشداد عن أبي قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك أو غير سعد بن مالك فإنه قال لما أخذ ابني سعد جداد أبي وأمي. حدثنا محمد بن رمح عن بأن ليس سعد حاو حدثنا هشام بن عمار حدثنا حسن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد جمع بي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ أبويه فقال ابني سعد جداك أبي وأمي. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله إدريس وخالي يعدى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. حدثنا مسفوق بن مبذبان حدثني حضرة مرزوبان بالضبط مسفوق بن مرزوبان حدثني يحيى بن زائد عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعد بن مسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. فضائل العشرة رضي الله عنهم حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا صدقة بن سنة أبو سنة النخعي عن جده رياح بن الحارث رياح بن الحارث عن سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له من التاسع قال أنا. حدث محمد بشار حدث ابن أبي علي عن شعبة عن قصي عن هلال بن يساف عن عبد الله بن صالح عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعت يقول أسبل حراء فما عليك إلا ولي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد. فضل الترجيعي واللي بيقول إزاف بيقول في بعض الدنيا ضبطها بالكسر بس أنا بعالم بزيد الفتح ساجة واحدة بالكسر. فضل أبي عبادة بن الجبا حدث علي محمد حدث وكيع سفيان حاو حدث محمد بشار حدث محمد جعفر حدث أجرد جميعا عن أبي إسحاق صلة بن زفر عن حذيفة رسول الله قال لأهل نجران سأبعث معكم رسلا أمينا حق أمين. قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجبا فتشرف في نسخة فتشرف بالله بعد فتشرف أبي إسحاق في نبلها إلى أهل المذاكرة في الدينة هيك عم يقول حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سيدة بن زفر عن عبد الله رسول الله قال لأبي عبيدة بن الجبا هذا أمين هذه الأمة. فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث علي بن محمد حدث وكيع حدث سفيان عن إسحاق عن حارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخدما أحدا من غير مشهورة لاستخدمته. لو كنت مستخدما أحدا عن غير مشهورة لاستخدمت ابن أمي عبد. حدث حسن وعلي الخلال حدث ابن آدم حدث أبو بكر وعياش عن عاصم عن زير عن عبد الله بن مسعود إن أبا بكر وعمر نسي يفوز أن وإن عن علي عبد الله مسعود أن أبا بكر وعمر بشرا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن أفضل كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. حدث علي محمد حدث عبد الله إدريس عن حسن بن عبد الله بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن يزيد عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سواني حتى أنهار. أنا عندي واحد واحد تستمع أنا عندي تسمع هذا تستمع في حدا عنده تستمع ايوه وبعدين شو قلت انت يرفع يرفع في مصر يرفع كمان نعم اذا في نسخه اذنك علي ان يرفع الحجاب وان تستمع في والي حتى انهى. فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حدثنا محمد الطبيب حدثنا محمد الفضيل حدثنا اعمش عن ابي سبرة النخع عن محمد بن كعب القرظي عن عباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اقوام يتحدثون فاذا راوا رجلا من اهل بيته قطعوا حديثا والله لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبهم لله ولقرابته منه. حتى عبد الله وهاب بن ضحاك حدث اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن كثير مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذنا خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فمنزلي ومنزل ابراهيم في الجنه يوم القيامه تجاهين والعباس بيننا مؤمن وبين خليلين. فضائل الحسن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. لا عندي فضائل في نسخة فضله نعم أنا كده نقبل فضل بس هذا مكتوب عنه فضائل فضائل. حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا سفيان معين عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من أحبه قال وضمه إلى صدره. حدث علي محمد حدث وكيع عن سفيان عن داود بن ابي عوف ابي الجحاف وكان مرضيا عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الحسن والحسين فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني. حدث يعقوب بن حميد بن كاسب حدث يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خلتين عن سعيد بن ابي راشد ان يعلم المره حدثهم انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعام دعوا له فاذا حسين يلعب في السكه قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم امام القوم وبسط يديه وجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذه فجعل احدى يديه تحت ذقنه والاخرى في فأسه فقبله وقال حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا حسين سبط من اسباطه. حدث علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان المسلم يخلق حدثنا حجر بن علي الخلال وعلي بن مذر قال حدثنا بغزان حدثنا اسباط بن الاصل عن السندي عن صبيح مولى ام سلمه عندي مكتوب صبيح وضابطه انت عن فرس بيت شو قلت في حديث واحد شو هو الحديث اللي بايع هذا قرأ ناسي أو هذا عند القرآن هلا عند القرآن نعم فأول مضغوط سبيح مولى أبي سلمة عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سلمتم وحرب لمن حاربتم لا في السد في الكبير وفي السد الصغير السد الكبير عند أكثر العلماء هو قوي ثقة في الحديث والسد الصغير كذاب اسمه مروان بن محمد نعم لا أظن سلمون بجوز تقول سلمون بالقراءة ولا هكذا بس بكسر السين وبفتح ويفتح يعني الفتح أضعف من الكسر فضل عمار بن ياسر حدث عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبي حدثنا سفيان عن إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب حدثنا صدق بن علي الجهضمي حدثنا عزام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال دخل عمار على علي فقال مرحبا بالطيب المطيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملئ عمار إيمانا إلى نشاشه حدث أبو أبي شيبة حدث عبيد الله بن موسى حاول حدث عن محمد وعمر بن عبد الله قال جميع حدث وكان عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما فضل سلمان وأبي ذر والمقداد حدثنا إسماعيل بن موسى وسعيد بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن أبي بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم قيل يا رسول الله من هم قال علي منهم يقول ذلك ثلاثة وأبو ذر وسلمان والمقدام حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أحمد بن أبي بكير حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمار وأم سمية وصهيب وبلال المقدام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنع الله بعمي أبي طالب وأما أبو بكر فمنع الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد وأتاهم على ما أراد إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه لله وهان على قومه فأخذوه وأعطوه الولدان فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعار مكة ويقول أحد أحد نعم في معكوفين إذا إله إلا الله لا أنا عندي ما في فضائل حدثنا علي بن محمد حدث وكيع عن حماد السلم عن ذلك عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولهلال طعام يأكله ذو الكبد إلا ما وارئت بلا لا بالسكوت سيدي هيك أنا حافظ حافظة بالسكوت رجل ما يبقى أنا الحافظة إفتو من الضابطين بالكسر أنا أظن أنه الكسر على الإتباع بس على كل حال شوفونا هذا القاموس فضائل بلال هون عنا فضائل حدث عن محمد حدث عن أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال فقال عمر كذب لا بل بلال رسول الله خير بلال فضائل خباب حدث عن محمد وعمر بن عبد الله قال حدث ربيع حدث سفيان عن ابي اسحاق عن ابي ليلى الكندي قال جاء خباب الى عمر فقال اذن فما احد احق بهذا المجلس منك الا عمر فجعل خباب يريه اثارا لظهره مما عذبه المشركون حدث محمد بن سنه حدث عن الوهاب بن عبد المجيد فضائل زيد بن سعد في مولد فقد امين في الشارع الجديدة يعني حطوا بالمعطلة الدين لا حتى بالمعطلة الدين نحن من الثالث الأصول كلها ما أخذين ما أحد أحق بكم ما حجازية شاهدية وبها أدى القرآن بالسكون وبالتوبة اللغة القوية بالسكون وقد تستمر لما يجيبها بهذه الشكل يكون مؤمن بنفس النمط لما يقول تفتح وتكسر مثلا يكون مصدر لما يقول بالسكون وتكسر الباء معناها الكسر هو اتباع بيت نحن معنا حدثنا محمد مسلم حدثنا عبد الوهاب معكم مجيد حدثنا خالد بن حزام عن الاختلاف عن اسماء لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحم امتي امتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء واصنام واقضاهم علي بن ابي طالب اقراهم بالاستعداد وابو كعب واعلمهم بالحلال والحرام وعبد الجبل اقرضهم زيد بن ثابت الا وان لكل امه امينا وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح فهذا بيعلم لفظة وأخضاهم علي بن أبي طالب هو موجود بكل نساء لاحظت كيف ابتدت حفظ ابن حجر ما لك لا في ابن ماجه فلذلك هي نسخة من النساء لاحظت فيه اللي عنده أخضاهم علي بن أبي طالب حط عليه نسخة اللي ده عنده الحق نسخة لأخضاهم علي بن أبي طالب حدثنا علي بن محمد حدثه وكيع عن سفيان خالد الحجزان عن ابي خيامه مثلها معتدل القدامه قل انه يقول في حق الليل واعلمهم بالفراغ فدال يعني اذا افرضوه فضل ابي ذر حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن عمير حدثنا عبد الله بن عمير حدثنا اعمش عن عثمان بن عمير عن ابي حاتم بن ابي الاسود الديلي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اقل من الغبراء ولا اقل من الخضراء من رجل اصدق لهجه من ابي ذر حرص علي بن معاذ حدثنا هذا السليم حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن براء بن عازب قال اهل اهلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقتني من حرير فجعل القوم يتدابدونها بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون من هذا فقالوا له نعم يا رسول الله فقال والذي نفسي بيده لمناديب سعد بن معاذ في الجنه خير من هذا حدثنا علي بن محمد حدثنا معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل بموت سعد بن معاذ فضل جرير بن عبد الله البجلي حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن زيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن طريق ابي حاتم عن جرير بن عبد الله البجلي قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلمت ولا راني الا تبسم في وجهي ولقد شكوت اليه اني لا اثبت على الخير فضرب بيدي في صدري فقال الله ثبته واجعله هاديا مهديا فضل اهل بدر حدثنا علي بن محمد ابو بكر وابو قريب حدثنا محمد ابو كريب قال حدثنا وكيع حدث سفيان عن يحيى بن سعد عن عبايه بن رفاعه عن جده رافع بن خديج قال جاء جبريل او ملك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تعرفون من شهد بدرا فيكم قالوا خيامنا قال كذلك هم عندنا خيار الملائكه حدثنا محمد الصباح حدثنا جرير حاول حدثنا عبد محمد حدثنا وكيع حاول حدثنا ابو كريب حدثنا معاويه جميعا عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فالذي يشفي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أخذ الذهب ما أبدا مد أحد ولا يصفه بالتحفة مذكور أبو سعيد الخدري بدال أبو كريم التحفة للنسي وابن حجر في ذكر الباب لا ما في أبو كريم في أبو سعيد حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بشير بن زعلوم قال كان ابن عمر يقول لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام احد ساعه خير من عمل احدكم عمر بعد بجوز الضم الفتح نعم بجوز الضم الفتح الفتح مستنبط من الثلاثي المقام والمقام مستنبط من الرباعي اخر فضل الأنصار حدثنا عن محمد بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب الثالث عن براء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله قال مشرفة. قلت لعادية سمعتها من الباب ابن عبد الله قال إياي حدث. حدث عبد الرحمن بن إبراهيم حدث وأبي سديد عن عبد المهم بن عباس بن سهل السعد عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار الناس النساء ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا لاستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. حدث أبو بكر بن شيبة حدث خالد بن مخرد حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عجلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فضل بن عباس حدثنا محمد بن سلمة وبكر بن خلاد الباهلي قال حدث عبد الوهاب حدث خالد حدث حدان عن حكيم عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. باب في ذكر الخوارج حدثنا بطن بن شيبة حدث اسماعيل علي عن ايوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن ابي طالب قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مختل اليد او مندل اليد او مسلول اليد ولولا ان تفطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت انت سميت يوم محمد صلى الله عليه وسلم قال اي ورب الكعبه ثلاث مرات. حدثنا بكر بن شيبة وعبد الله بن عامر بن سلامة قال حدثنا بكر بن عياش عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأساس سفهاء الأحلام يقولون من خير قوم الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقونهم بالدم كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا يزيد بن هارون ابانا محمد بن عمرو عن ابي سلمه قال قلت لابي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحروبيه شيئا فقال سمعت يذكر قوما يتعبدون يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم فصومه مع صومهم يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرميه اخذ سهمه فنظر في نصره فلم يرى شيئا فنظر في رصافه فلم يرى شيئا فنظر في قدحه فلم يرى شيئا فنظر في الخدر فتمار هل يرى شيئا ام لا. حدث الحمد بن ابي شيبه حدث ابو اسامه عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصابر عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعد من امتي او سيكون بعد من امتي قوما يقرؤون القران لا يجاوز خلوقهم يقولون من دين كما يقول السهم من البرية ثم لا يعبدون فيهم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله الصامت فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري فقال وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث أبو بكر بن شيبة أبو سعيد بن سعيد قال حدث أبو الأحرص عن سمان عن عكرمة عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترى أن القرآن ناس من أمتي يقولون بالإسلام كما يقول سنة من النبوية. حدث محمد بن الصباح أنبأنا سفيان وعيينا عن أبي سبيع عشان الأفلاق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعران ويقسم الثبل والغنائم وهو في حجر هلال فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عمر هذا الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا بأصحاب أو صيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كيف يقول سيدنا ادم الصديق اول شيء في ملاحظه نبوءه الحديث او صحيح اساس على فرض صحته يعني بوجود سيدنا ابو بكر هيك لتلبة السؤال. وانا ما لما قرات الحديث ما فهمت منه ولا لحظه بوجود سيدنا ابو بكر قال لا يقولها بعدي الا كاذب فهو ما عم يدل على انه تفاعل بوجود سيدنا ابو بكر الصديق. يعني انا اخالف السائل في تحكيمي على أنه قال ذلك وجود سيدنا أبو بكر الصديق. أنا رح أشرح لكم الصديقية ومقام يصلها كثير من الناس. السؤال كيف يقول سيدنا علي أنا الصديق الأكبر وجود سيدنا أبو بكر؟ بعدين الشرط الثاني السؤال ما معنى أنه صلى قبل الناس بسبع سنين؟ طبعا أنا بجوز ما أعرف لحضرتي بس معروف أنه كان في سادات الصحابة في الجاهلية ما سجدوا لصنم قط ولا شربوا خمرا في الجاهلية. بعد سيدنا علي كان يصلي لكن ليس مثل الصلاة التي هي معبودة عندنا. الكيفية لا أعرف. مواصلة القراءة حدثنا الضرب ابي شيبه حدثنا اسحاق بن ادرك عن حمش عن ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخواجه بلاد النوم. حدثنا شيخ محمد حدثنا يحيى بن حمزه حدثنا اسحاق بن ابي حدثنا عمر بن الصلب واعتبر قال ينشا نشر يقرؤون القران بذلك يجوز التراقيهم كلما خرج قرنهم قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرنهم قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضه من الدجال. حدثنا بكر بن خلد أو بشر حدثنا عبد الرزاق عن معنى عن قتادة عن أزمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بقوم في أهل الزمان وفي أهل الأمة يقرؤون القرآن يجاوز تراقيهم خلقهم سماهم التحريم إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. حدثنا سهل بن أبي زيد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب عن أبي أمامة يقول شر قتل قتل تحت أبيب السماء وخير قتيل من قتلوا عن قتيل عنكم قتلا في مصطفى في مصطفى في مصطفى وخير قتيل من قتلوا أو قتلا كلاب أهلنا قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا وفي هذا أمامنا هذا شيء تقوله. قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان أبي سعد غالي سمع أبي سعد سمع عن أبي غالي سمع أبا إمام باب بما أنكرت الجهمية. حدثنا محمد بن عبدان بن أبي حدثنا أبي ووكيع حال حدثنا عن محمد حدثنا أخت أبي على ووكيع وأبو معاوية قال حدث إسماعيل بن أبي خالد بن قيس بن الحي عن شريف بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر إلى قام بليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامنون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلطوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم اقرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني الإبادة قبل غروبها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن أعمش عن صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامنون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك لا تضامنون في رؤية ربكم يوم القيامة. نعم ونبي فكذلك نسخة العظم يعني مشهور فيها تلاقي نسخة موجود فيها لا بدي اللي ما فيها يعني هون يقضي إنه في عدد النسخة ما في فكذلك. نعم أنا ضغطها بالفتح بس ضغط فيها فأنا ضغط آخر وبصير تضامون من الضيم إذ ضغط الشيخ تضامون ضغطيتها بدها تخفف الضيم في تقليل حسن الاستفهام هيك بتجتمع الاستفهام عندي ما في حد الاستفهام بس هي يصير استفهام تضامون في رؤية القمر بدل قابلة حدثنا محمد على الهمداني حدثنا الله بن على عمش عن ابي قال سلمان عن ابي سعيد قال قلنا يا رسول الله انا وربنا قال تضامون في رؤيه الشمس في الظل او تضامون في غير السحاب قلنا لا قال فتضامون في رؤيه القمر ليله البدر في غير السحاب قالوا لا قال انكم لا تضامون في رؤيته الا كما تضامون في رؤيتهما. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا ابن هارون اخبرنا حماد السلام عن يعلى بن عطاء وفي ابي حدث عن عمي ابي لبين قال قلت يا رسول الله انا ارى الله يوم القيامه وما ايه ذلك في خلقه؟ قال يا ابا الدين ليس كلكم يرى القمر مخفيا به؟ قال قلت بل قال والله والله اعظم ذلك اي لا عندي بدوار في نسخه الله أنا والله والله أعلم. وذلك آية في خلق حديث أبو بكر والشيء بحديث نجيب وهارون أن أنا حماد السلامة عن يعلى الأعضاء المبيع من خلص عن عمي أبي الذين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من بروت عباده وقرب زياره. قال قلت يا رسول الله أويضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من الرب يضحك خيرا. أنا عندي حافظ وفتحة من الجزء المنبوطة شو عدم النادي ما الذي طبيعة المعجمة ففتح ياء بمعنى تغيير الحرف كسر المعجمة ففتح ياء عشان حتى تقول عديد أخيرا نعدم صار في هذا الباب يقول فيه بس أربع أفعال الفاعل لا يفعله أنت تتعرض حتى أفعال. يعني إذا فيه نعدم ده يكون من عدم يعني وبدي يكون فيه نعدم حتى تأبطل المنشي هذا. أنا ما لي قصة يعني في اللغة العربية على هذا جواب القدس. حتى سنة أبطل المنشي بمصر الصباح قال أحد الذين مهارون أبدا نحن نفسنا عن يعني العطاء عن ركيع من خدس عن عمي أيوذين قال قلت يا رسول أين كان ربنا قبل أن نخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوق هواء وما ثم خلق عرشا وعلم أنا عندي في همز وما ثم خلق عرشا وعلم وما ثم خلق أي نسخة يعني لما كنت أوليك عن سؤال نعدي وما ثم خلق عشاء وعلم إذا عليكم خلقنا ومين هواء ثم خلق العشاء هذا في نسخة هكذا وليعكم وما ثم خلق حدثنا حميد بن مسعد حدثنا خالد بن حارث حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز ان هذه مقالبين فنحن مع بلال بن عمرو مع بلال بن عمر وهو يطوف في البيت تعرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الناس وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامه حتى يضع عليه كنفه ثم يقابله بجنبه فيقول هل تعرفه؟ فيقول يا رب اعرف حتى اذا بلغ منه ما شاء الله ان يكون. قال اني سترتها عليك في الدنيا وانا اتركها لك اليوم. قال ثم يوضا صحيفه لحسناته او كتابه بيمينه. قال واما الكافر والمنافق فينادى على رؤوس الاشهاد. قال خالد في الاشهاد شيء من القطاع هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. بيعملوا في الاصول والكتاب في نسخة وكتاب عندك الأصول أليه أو كتاب أو بيمينك وكتاب أو في نسخة مكاتب نسخة وعندك الأصول.